بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن سويد بن النعمان رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. لا زال الكلام أيها الإخوة في قصة غزوة الحديبية، وهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله هنا حديث سويد بن النعمان، فيه منقبة له رضي الله عنه، لأنه يدل بهذا الحديث على أنه كان من أصحاب الشجرة. وحسبك بها منزلة أن يكون الإنسان من أصحاب الشجرة، من الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم، في قوله جل ذكره: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كما مر معنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لهم: أنتم خير أهل الأرض، قالها لأصحاب الشجرة. ويذكر هذا الصحابي الجليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء له هو وأصحابه بسويق فلاكوه. والسويق دقيق يؤخذ من الشعير أو من غيره ويصنع ويجفف، وغالبا ما يكون هذا من زاد المسافر. فلاكوه، أكلوا منه، هذا يدل على أنه كان جافا، ويدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكن لهم من الأزواج والمتاع الشيء الكثير، وإنما كان لهم الإيمان الذي فاقوا به أهل الأرض، والذي مكن الله سبحانه وتعالى لهم به. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر رضي الله عنه يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك؟ قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون قد نزل في قرآن. وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. تقدم معنا أن الصحابة كانوا يعدون غزوة الحديبية هي الفتح الأعظم، وإن كان فتح مكة فتح، والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك، والصحابة قد فقهوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة. ولكن الصحابة كانوا يعدون فتح غزوة الحديبية يعدونها الفتح الأعظم، لأنها قد مهدت لما جاء بعدها من الفتوح، من غزوة خيبر ومن فتح مكة، كل هذا إنما جاء بعد غزوة الحديبية، والله سبحانه وتعالى قد بين له هذا الفتح في سورة لا تزال تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في كتابه الكريم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه الوحي اشتغل به، لا يستطيع مخاطبة أحد ولا يستطيع أن يناقش أحدا في أمر من الأمور لأنه مشتغل بالوحي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا كما يقول الله تبارك وتعالى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوحي لا يستطيع أن يكلم أحدا ولا أن يرد على أحد، وهذا الوحي ثقيل في معناه وفي مبناه. فكان إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب على دابته كانت الدابة في بعض الأحيان تبرك به من ثقل هذا الوحي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي وهو في اليوم الشديد البرد كان يتفصد جبينه عرقا صلى الله عليه وآله وسلم من ثقل هذا الوحي. ويبدو أن عمر رضي الله عنه قد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأمور في وقت كان يوحى فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكرر عليه السؤال 3 مرات فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام. وخشي عمر رضي الله عنه على نفسه، وهذا كان دأب الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يخشى أحدهم أن يحبط عمله لأنه أثقل على الرسول عليه الصلاة والسلام أو آذاه أو تسبب في صرفه عن أمر من الأمور الهامة. كان الصحابة يتحسسون لهذا الأمر. ولعلكم تذكرون قصة مضت معنا، قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه، وكان ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه كان رفيع الصوت وكان يتحدث بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وصوته مرتفع على سجيته، ما كان يتقصد ذلك. فلما نزل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خشي على نفسه وغادر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وقبع في بيته وانعزل عن الناس. كان يخشى أن يكون قد حبط عمله كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، حتى افتقده النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل من يبحث عنه فسأله عن خبره فأخبره أنه يخشى أنه يكون قد هلك، أن يكون قد هلك وأن يكون عمله قد حبط لأنه ممن يرفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشره وطمأنه أنه ليس من هؤلاء. عمر رضي الله عنه لما أن سأل النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات فلم يجبه خشي أن يكون قد ضيق على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون قد آذاه، فحرك دابته وتقدم خشي أن ينزل فيه قرآن. وهو من تعلمون عمر رضي الله عنه قربا من النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة لدين الله وسابقة في الإسلام، لكنه كان يخشى أن يحبط عمله. ولا بد أن نتوقف عند هذه المسألة أيها الإخوة، فإن الإنسان لا ينبغي مهما عمل أن يركن إلى عمله. العمل في جنب الله قليل مهما ظن صاحبه أنه كثير، ولا ينبغي أن يتكل الإنسان على عمله، بل ينبغي أن بل يجب على الإنسان المسلم أن يبقى بين الخوف والرجاء، لأن الإنسان إذا اتكل على عمله هلك. فلهذا يبقى دائما بين خوف الله وبين رجائه. إذا سمع فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته لعباده المؤمنين طمع في أن يكون من هؤلاء، وإذا سمع بعذاب الله وبوعيده وبأليم عقابه خاف على نفسه، فيدفعه الخوف إلى زيادة العمل. ويدفعه الرجاء إلى سكون النفس والاطمئنان إلى وعد الله سبحانه وتعالى حتى لا ييأس، فيبقى بين هذين. ولهذا كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله يعني عن الخوف والرجاء أنهما جناحان يطير بهما الإنسان المسلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وتعلمون أن الجناحين بالنسبة للطائر هما عماد الطيران، فلو اختل أحدهما، لو كان أحد الجناحين مهيضا سقط الطائر، فلا بد أن يبقى الجناحان في وضع واحد لا يزيد أحدهما على الآخر. فعمر خشي على نفسه أن يكون قد طيق على النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يكون قد آذاه، فانصرف مسرعا وتقدم في الناس، وإذا برجل يناديه ويصيح به ليأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فازداد خوفا وخشية أن يكون قد نزل فيه شيء. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة، قال: فلقد أنزلت علي الليلة سورة هي لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب من الدنيا وما فيها، وهي قوله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وجاء بها المصنف رحمه الله هنا لمناسبتها لغزوة الحديبية، لأن هذا الفتح الأعظم في نظر الصحابة كان هو غزوة الحديبية. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضعة عشرة مائة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه، قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال: امضوا على اسم الله. هذا الحديث يدل على ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في غزوة الحديبية. هم خرجوا يريدون البيت، يريدون العمرة، خرجوا من المدينة يريدون العمرة، وكان معهم هذا العدد، وكانت معهم أسلحتهم، ولكنهم ما كانوا يريدون القتال، ومع ذلك كانوا مستعدين له، كانوا يتوقعون أن يصدهم الكفار عن البيت. ولماذا يصدهم كفار مكة عن البيت؟ كفار مكة كانت فيهم أنفة وفيهم عزة، لأنهم يشعرون أنهم أهل هذا البيت وسدنته، وهذا البيت وهذا البلد يحظى بالتعظيم والتبجيل من كل قبائل العرب، وقريش هم أهله، ويأتي إليه كل أحد من أطراف الجزيرة يأتي إليه فيعتمر أو يحج ولا يصد عن هذا، بل كانت قريش تكرم من يفد إلى هذا البيت، كانت هناك الرفادة والسقاية، كلها كانت من الوظائف التي تهتم لها قريش إكراما لمن يفد إلى هذا البيت. فلماذا يصدون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ يصدونهم لأنهم يظنون أو يغلب على ظنهم أنهم إذا دخلوا بهذه المثابة بهذا العدد الكثير ومعهم أسلحتهم قد يظن كثير من الناس أنهم إنما أرغموهم ودخلوا على البيت دخلوا إلى البيت بغير رضاهم، وهذا فيه ما فيه من إشعار الناس بضعف قريش وأن هناك من مرغ كرامتها وكسر كلمتها، هذا ابنهم الشريف الطريف الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فر هاربا من مكة، ها هو يعود الآن برجاله وسلاحه فيدخل هؤلاء إلى البيت على رغم أنوف قريش. فلذلك وقفت قريش هذا الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام، لا لأنه جاء معتمرا كبقية المعتمرين، بل لأنه خرج منابذا لهم ووقعت بينه وبينهم مواقع، غزوة أحد، غزوة بدر وغزوة أحد، ثم جاءت الأحزاب، ثم يأتي هذا فيدخل مكة مراغما لهم. فلذلك وقفوا هذا الموقف واستنفروا كل طاقاتهم. كان مع أهل مكة هنا في مكة بعض أناس جاءوا من قبائل العرب، جاءوا متفرقين من قبائل شتى، فكانوا موالين لأهل مكة ومعايشين لهم معهم، يتعايشون معهم ويدافعون معهم عن مكة، كان حكمهم حكم أهل مكة وهم الأحابيش، أفراد أو جماعات من قبائل شتى جاءوا إلى مكة وسموا بهذا الاسم لأنهم كانوا متفرقين، أو قيل إنهم اجتمعوا تحت جبل كان يسمى بهذا جبل يسمى حبيش، فكل من تعاهد معهم على هذا تحت هذا الجبل سمي عدة من الأحابيش. فخرجت قريش وخرجت معها أحابيشها، خرجوا بعد أن علموا بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا يريدون قتاله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقع ذلك، فبعث بعض العيون بعض الجواسيس يترصدون له الأخبار، وكان عنده رجل من خزاعة من المشركين اسمه سفيان، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام يترصد له، اسمه عمرو بن سفيان، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام يترصد له أخبار قريش، والرجل عند قريش ليس بمتهم لأنه من المشركين ليس من المسلمين، ولكنه كان عينا للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر، أخبره أن قريشا جمعت له جموعها وجاءت بأحابيشها لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه ماذا يصنع، وكان قبل ذلك لما كان بذي الحليفة الميقات معه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أصحابه كان معهم هدي جاءوا به إلى الحرم، بعض الأنعام ساقوها معهم هديا للحرم، قلدوها من الميقات، فلما جاءوا بها معهم وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بعزمهم على القتال استشار أصحابه، هم خرجوا محرمين ومعهم هديهم يريدون البيت، استشار أصحابه، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام تشريع لأمته، المشاورة في أمر المسلمين والمشاورة في أمر القتال، هذا كله مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليه في مغازيه وفي أسفاره وفي الأمور العظيمة التي تعرض له، فالشورى من عزائم الأمور، والشورى من الأمور الهامة التي جاء بها هذا الدين، لأن الإنسان مهما بلغ من العلم والمعرفة وحدة الذكاء قد تفوته بعض الأشياء، لكن عندما تجتمع الآراء في مكان واحد ويتشاور الناس لا شك أنهم بإذن الله سيخلصون إلى رأي سديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه ولم يعتمد على الوحي، لم يقل بأنه يوحى إلي ولا حاجة بي إلى الشورى، استشار أصحابه. عرض لهم أمرين، عرض لهم أن يقابل هؤلاء المشركين، أن يمضي لأمره متجها إلى البيت، فإذا قابله المشركون قاتلهم، وكأن هذا العين لم يخبره بشيء، كأن هذا الرجل المشرك لم يخبره بشيء حتى لا ينكشف أمر، هذا أمر. أو أنه يتركهم يمضون يقصدون قتال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخالفهم يسلك طريقا آخر حتى يأتي إلى مكة فيهاجم أموالهم وذراريهم، وهذا لا شك أن فيه إضرارا بهم. استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فأبو بكر رضي الله عنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرأي السديد، قال له: أنت ما خرجت تريد القتال، إنما خرجت تريد البيت، فلنمضي إلى البيت، فإن صدونا عن البيت قاتلناهم لأنهم صدونا عن البيت، ولا نقاتلهم لأننا نريد القتال أو لأننا نريد مبادئتهم بذلك. أبو بكر رضي الله عنه كأنه لا يريد الرأي الآخر، أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذراريهم وأموالهم، لأنهم خرجوا جميعا وتركوا بلدهم، والذراري والأموال في هذا البلد سهلة بعد أن خرج المقاتلون، سهلة يمكن الحصول عليها. فأبو بكر رضي الله عنه ما حسن له هذا الأمر، وهذا الأمر فيه أيضا بعد آخر. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى ذراريهم وأموالهم واستلبها لكان في هذا فرصة كبيرة للتشنيع عليه وعلى دينه وعلى أصحابه، أنه إنسان لا يراعي حرمة الحرم ولا يحترم الصغار والضعفاء والكبار ولا يشفق عليهم. فالأجمل بالمسلمين أن يمضوا إلى قصدهم إلى العمرة، فإن صدهم هؤلاء وقاتلوهم فالدفاع عن النفس مشروع. فاستحسن النبي عليه الصلاة والسلام رأيه وقال: امضوا على اسم الله. وكان ما كان، عندما وصلوا إلى الحديبية منعهم المشركون من الدخول، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عسكر في الحديبية بعثت إليه قريش بعض أحابيشها وقد عبؤوه وشحنوه كما يقول الناس الآن بأن محمدا جاء لقتال أهل مكة ولانتهاك حرمة الحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أحس بقدومه أخبر أصحابه وقال: جاءكم هذا وهو من قوم يعظمون الهدي، يعظمون الهدي، الهدي الذي يهدى إلى الحرم لا يمسونه بسوء ويعظمون من جاء به. فقال لأصحابه: ابعثوا الهدي، هذه البدن ابعثوها حتى تكون أمامه. فلما جاء الرجل ووجد هذه البدن مقلدة، القلادة هذه تشعر بأنها هدي للحرم، استعظم ما صنعت قريش وكذب الأخبار التي سمعها، قالوا له: إن محمدا جاء لقتال أهل مكة والانتهاك حرمة الحرم. فلما رأى ما رأى عاد إليهم مكذبا ما قالوه، وقال: إن ما رأيت إلا الهدي، وما رأيت إلا قوما جاءوا يريدون الحرم. وهذا سلاح من أسلحة المعركة، الدعاية إن صح التعبير، لا بد من الحرص عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشرع لنا بهذه الأمور، يشرع لنا يشرع لمن جاء بعده من أمته ألا يترك الإنسان في السبيل في سبيل الدفاع عن دعوته وعن دينه أي شيء يمكن أن ينفعه. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام كاذبا في ذلك، القصد الذي بعثه من المدينة هو وأصحابه زيارة البيت، ما خرجوا يريدون القتال لكن معهم أسلحتهم تحسبا لأي طارئ. فلذلك قبل النبي عليه الصلاة والسلام برأي أبي بكر رضي الله عنه ولم يأمر أصحابه بأن يخالفوا إلى الذراري والأموال فيسلبوها. عن نافع رحمه الله تعالى قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر رضي الله عنهما وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة، قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. هذا الحديث الذي يرويه نافع رحمه الله، ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، يريد به أن يزيل اللبس الذي طرأ على بعض أذهان الناس من أن عبد الله ابن عمر بايع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية قبل أبيه. لماذا؟ بعض الناس يقولون لأنه أسلم قبل أبيه، ولكن نافعا في هذا الحديث يبين السبب الذي جعل عبد الله يبايع قبل أبيه وعمر ما كانت تفوته أمثال هذه الأمور. عمر من السباقين إلى كل خير ومن المقربين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا يتأخر وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يتأخر في البيعة، بيعة الرضوان، ويكون ابنه قد بايع قبله؟ السبب أن عمر رضي الله عنه كان في طرف الجيش وكان يستعد للقتال، ومن استعداده أنه أرسل ابنه عبد الله ليأتيه بفرسه، وكانت فرسه عند رجل من الأنصار، ويقال إنه الذي آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عمر، هذا من الاستعداد للقتال. فذهب عبد الله فمر في طريقه وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبايع الناس تحت الشجرة، فبايع ثم عاد إلى أبيه فوجده يستلئم أي يلبس لأمته، يستعد للقتال، يلبس اللأمة هذه التي يضعها الفارس على وجهه، هذه اللأمة عمر كان يستعد ويلبسها لأنه كان يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيلقى حربا. وما تأخر عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن عبد الله كان سباقا، أو لأن عمر كان من المتأخرين، بل لأنه لم يكن ليعلم هذا. فجاءه ابنه فأخبره قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يبايع الناس تحت الشجرة، فذهب لتوه فبايع مع الناس. وهذا فيه أيضا إثبات منقبة وإثبات فضيلة للاثنين معا، لعمر رضي الله عنه ولابنه عبد الله بأنهما من أصحاب بيعة الرضوان. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر، فطاف فطفنا معه، وصلى فصلينا معه، وسعى بين الصفا والمروة، فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. هذا الحديث مناسبته لغزوة الحديبية أنه يحكي طرفا من قصة عمرة القضية. عمرة القضية أو عمرة القضاء هذه هي العمرة التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الحديبية في العام التالي لغزوة الحديبية، وكان هذا من بنود الاتفاق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش أن يعود محمد وأصحابه فلا يدخل البيت في ذلك العام، وأن يدخلوا أن يأتوا معتمرين في العام القادم، أن يدخلوا معتمرين في العام القادم، وعلى أن يخلوا لهم الحرم ليطوفوا 3 أيام. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه في العام القادم في عمرة القضاء، يقول فكان كنا حول النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يخشون على النبي عليه الصلاة والسلام على الرغم من وجود العهود والمواثيق ووجود أصحابه معه، كانوا يخشون عليه أيضا من هؤلاء الكفار. وجانب الكفار دائما ليس بمؤتمن، ينبغي أن يتشكك الإنسان المسلم دائما.